عندما ضحى بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، يقول ذكرت أن الصلاة والصيام أعمال بدنية لا تؤدى عن الإنسان، أليس الحج والعمرة كذلك؟ نقول لا، الحج والعمرة أعمال بدنية ومالية، قولية وفعلية، فليست كالصلاة ولا الصيام. والصدقة على الأحفاد هل هي جائزة وهل فيها ثواب؟ نقول لا يتصدق عليهم وهو حي، وإنما ينفق عليهم، فصدقة الزكاة لا تصلح للأولاد ولا للأصول، لا للأصول ولا للفروع، إنما الوصية للأحفاد إذا كانوا غير وارثين أو الأجداد إذا كانوا غير وارثين فإنها تصح لهم، والوصية ليست بمعنى الزكاة، فلينتبه لهذا. قل إذا حصل حادث بين شخصين وتوفيا وكان الخطأ من أحدهم أو من أحدهم، فهل يدفع لورثة المخطي أو المخطئ عليه دية؟ نقول نعم، ورثة المخطي يدفعون الدية لورثة المخطئ عليه أو من وقع عليه الخطأ، والدية الخطأ إنما تتحملها العاقلة وهم أقارب الجاني. هذا يقول ما حكم تغيير لون الشعر؟ تغييره بغير السواد جائز كتغييره بالحمرة أو بالحمرة مع السواد أو بالصفرة، وهو من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فالسواد الخالص لا يجوز، وأما السواد المشوب بحمرة أو الأحمر أو الأصفر كأن يكون بالحنة والكتم أو بالحنة فإن هذا من السنة. قل ما المقصود بالكلالة في الميراث؟ الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، توفي إنسان وليس له أبناء ولا بنات ولا أباء ولا أجداد، يقال توفي كلالة فيرثه إخوته. هذا يقول إنسان يودع ماله في البنك والفائدة لا يأخذها وإنما يتركها لأفراد يوزعونها كيفما يشاءون، فهل عليه إثم؟ أولا ينبغي للإنسان أن يودع ماله في بنك لا يتعامل بالربا إذا تيسر له ذلك، ويحفظها في مكان أمين، فإذا لم يجد مكانا أمينا إلا هذا البنك الذي يتعامل بالربا فإنه يضع ماله عنده مؤقتا إلى أن يهيئ الله له مكانا يحفظ فيه ماله ولا يأخذ شيئا من الربا. أما النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكله ومكله وكاتبه وشهده وقالهم سواء. قل أحيانا يذكر بعض المحدثين يقولون بعد نهاية الحديث رواه الحاكم في مستدركه ويقولون على شرط البخاري ومسلم، ما معنى هذا؟ هل رواه البخاري ومسلم؟ نقول لا، لم يروه البخاري ومسلم، وإنما الحاكم ثبت عنده هذا الحديث بنفس الشروط التي يطلبها البخاري ومسلم لإثباته عندهم، وهذا الحديث لم يطلع عليه البخاري ومسلم لكنه وصل إلى الحاكم بنفس الشروط التي اشترطها البخاري لقبوله الحديث أو اشترطها مسلم لقبوله الحديث. قل ما حكم زيارة المقابر كل أسبوع يوم الخميس للنساء وتوزيع صدقة؟ النساء لا يجوز أن تزور المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء متجهات إلى المقبرة قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. ولما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها في الطريق سألها إلى أين هي ذاهبة، قالت لبني فلان لأجل أن تعزيهم في مصابهم، قال لعلك بلغت معهم الكدى وهي المقبرة، قالت لا، قال لو دخلتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هذا يبين حرمة زيارة النساء للمقابر، فلا يجوز للنساء أن يزرن القبور، والشارع منعهن من ذلك حفاظا عليهن ورحمة بهن، لأن المرأة ضعيفة لا تتحمل المواقف الصعبة، فربما زيارتها للقبور تخرجها عن طورها فتدعو بالويل والثبور وتلطم الخد وتشق الجيب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة، وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. تقول امرأة ليس لها أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، لكن الأخ من جهة الأب، وقد أخذت بنتا من الرضاعة، هذه البنت قلت إذا أنا مت هذه لك وهذه للأول ليس عندها النصف، هذا صحيح أم لا؟ السؤال ما هو واضح، لكن على كل حال الولد من الرضاع أو الأخ من الرضاع ليس من الورثة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من حيث المحرمية، ولا يستحق الأقارب بالرضاعة شيئا من الميراث، ليس ورثة. أما كونها توصي لأخيها أو ولدها أو نحو ذلك من الرضاع، الوصية صحيحة إذا كانت في حدود الثلث، والباقي يبقى للورثة ولو كانوا عصبة أباعد كابن عم أو ابن عم الأب أو ابن عم الجد ونحو ذلك. قل هل يصح بناء مصلى للنساء متصل بمصلى الرجال من أجل أن نقيم فيه حلقات قرآن بعد رمضان؟ نقول نعم يجوز ذلك، لكن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وفي هذا الزمن يسهل ذلك بحيث أنه يجعل حاجز يحول بين رؤية الرجال للنساء بينما هن يرين الرجال ويسمعن الإمام، وهذا في هذا الزمن سهل تحصيله. وإن كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قل ما معنى كلمة يقول الشارع ذلك؟ الشارع يعني المشرع الذي جاء منه الشرع، وهو الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، فالكتاب والسنة هي الشريعة. قل ما هي صلاة الأوابين؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى عندما تحتر الشمس، يعني في حدود الساعة العاشرة إلى قبيل الظهر، في ربع ساعة أو ثلث ساعة أداء سنة الضحى في هذا الوقت هي تسمى صلاة الأوابين. يقول: ما حكم أداء عمرة نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل أحد من أمته عملا يتقرب به إلى الله تعالى إلا كان له من الأجر مثل أجر هذا الذي يعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والذي ينبغي للإنسان أن يكثر منه هو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وأعد العمرة عن نفسك واجتهد في إخلاصها وإصلاحها. قل: أريد السفر غدا الجمعة بالطائرة، هل يجوز أن أطوف للوداع قبل صلاة الجمعة وأقصر الصلاة العصر مع الجمعة؟ نقول: إذا كنت تسافر بعد صلاة الجمعة فإن لك أن تطوف قبل الصلاة بقليل، أما صلاة العصر مع الجمعة فلا، لأن الجمعة صلاة حضر وليست صلاة سفر، فلا يجمع معها العصر، وأخر العصر إلى وقته وصله إذا كنت مسافرا قصرا. أقول: بعد الطواف للعمرة ذهبت إلى السعي دون أن أغطي كتفي الأيمن، ما حكم ذلك؟ أولا ينبغي أن يتنبه الجميع إلى أن كشف الكتف الأيمن إنما هو سنة في طواف القدوم وطواف العمرة للقادم من خارج مكة فقط، وعلى هذا فالإنسان عندما يحرم من الميقات يغطي كتفيه، فإذا وصل المطاف وقبل أن يبدأ الطواف يكشف الكتف الأيمن، وإذا انتهى من الطواف وقبل أن يصلي ركعتي الطواف يغطي كتفه الأيمن ويسعى ساترا لكتفيه. هذا الكشف إنما هو سنة، من نسيها أو تركها فلا شيء عليه. وأما سؤال السائل الذي نسي أن يغطي كتفه بعد الطواف وتركه مكشوها في السعي فنقول لا شيء عليه، لكنه ترك السنة أيضا. هذا يقول: ما حكم من يطوف بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ نقول: لا شيء عليه، لأن الذي يصلي في مكان الطائفين هو الذي أخطأ على نفسه وصلى في مكان لا يصلح أن يصلي فيه، وحينئذ فعلى الإنسان الذي يريد أن يصلي ولو كان ركعة الطواف أن يبتعد عن الطائفين، وإذا كان خلف المقام مزدحم بالطائفين فتأخر عنهم، ولا ضرر على الطائف في هذا، إنما المحذور منه هو الذي يمر من بين يدي المصلي في مكان الصلاة. ونلاحظ كثيرا من الناس يتهاونون في هذا الأمر، خاصة بعد الفريضة عندما يقوم الناس بأداء الراتبة، نلاحظ أن كثيرا من الناس يسرعون في الخروج ويمرون بين يدي عدد كبير من الناس الذين يؤدون الراتبة، بينما لو انتظروا 5 دقائق ما ضرهم هذا وسلموا من الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم أو 40 ساعة، كل ذلك طويل، بينما نحتاج إلى أن يقف 4 دقائق أو 5 دقائق فقط. فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذا الأمر. وطواف الوداع هل يجب على الحاج أم يجب على الحاج والمعتمر؟ نقول: هو في الحج واجب، وأما في العمرة فليس بواجب، ولكن الأولى للإنسان أن يأتي به خروجا من الخلاف، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول أتيت أنا وأمي لقضاء العمرة، وعندما أحرمت أمي اشترطت في إحرامها أنه إذا حبسها حابس فمحلها حيث حبسها، ولما أتينا مكة دخلت أمي العناية المركزة ولم تقض العمرة فاعتمرت عنها وتحللت، فهل هذا صحيح وهل عليها شيء؟ نقول لا شيء عليها، ولا يحتاج أن تأخذ عنها عمرة ما دامت قد اشترطت في إحرامها، فإنها ما دام أنها حبست بالمرض وتحللت فلا شيء عليها. هذا يسأل يقول هل يجوز للوالد أن يأتي بعمرة عن أمه بعد وفاتها؟ نقول نعم، وهذا من البر والإحسان أن يحج الإنسان عن والديه أو عن أو يعتمر عنهم، لأن هذا بر بهم وقربة، وحينئذ فمن المعروف الذي يسديه الولد لوالده عمل مثل هذه الأعمال. لكن ربما يسأل بعضكم، ولعل هذا هو قصد السائل، هو قد أنهى عمرته ويريد أن يأتي بعمرة ثانية عن أمي وثالثة عن أبي وثالثة ورابعة عن جدي ونحو ذلك، هل هذا هو المقصود؟ نقول لا، المقصود هو أن يأتي بها من خارج مكة عندما قدم أول ما قدم، أو أنه يخرج من مكة لغرض من المغراض ثم يرجع إلى مكة ويأتي بهذه العمرة. أما ما يعمله الكثير من الناس الذين يأتون إلى مكة ويريد أن يذهب إلى أدنى الحلك التنعيم أو عرفة ويكرر العمرة، فهذه العمرة ليست فاضلة، وإن كانت جائزة لكنها ليست فاضلة، بمعنى أنها تصح لكنها ليست من العمل الفاضل. كل إنسان حلف يمينا بعدم دخول شخص إلى منزله ثم دخل ذلك الشخص، ما حكم هذه اليمين؟ نقول يلزمه الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد هذه صم 3 أيام متتابعات. قل هل الوصية تكون ضمن الثلث أم أنها زيادة على الثلث؟ الوصية هي الثلث، الوصية هي الثلث. ما حكم الصلاة بين السواري في الحرم؟ نقول جائزة، لأن الحرم الصلاة فيه باتجاه الكعبة، وهذا يستدعي استدارة الصفوف، وهذا مما لا بد أن تكون الصفوف يتخللها بعض السواري. يقول كنا مسافرين و بعض الجماعة تقدمون بالصلاة وصلوا المغرب قبلنا وأدركنا معهم العشاء وهي قصر، فنويناها المغرب، وبعد سلام الإمام قمنا بركعة ثالثة، فما حكم ذلك؟ نقول حكمه صحيح وصلاتكم صحيحة، وبعد ذلك صلوا لأنفسكم العشاء ركعتين. قل أحرمت من الميقات، وعندما وصلت إلى مكة قال لي شخص تطوف أولا طواف تحية المسجد ثم تطوف طواف العمرة، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا غير صحيح، تطوف طواف العمرة أولا وهو تحية المسجد، وليس هناك طوافا للتحية وطوافا للعمرة، أول ما تعمله هو طواف العمرة وهو التحية. قل إذا توفي الموصى له وله ذرية فهل تنتقل الوصية إلى ورثته أو تنقطع بموته؟ نقول إذا أن الإنسان الموصى له بقي حيا بعد وفاة الموصي فإن الوصية له، وحينئذ يملكها، وإذا ملكها انتقلت بعد وفاته لذريته أو لورثته، إلا إذا نص الموصي على شيء معين كأن تكون لفلان وبعده لفلان، أما إذا قال لفلان وسكت أو قال لفلان وعقبه أو ذريته فإنها تستمر حسب ما أوصى به الموصى. قل ما حكم الوقف للذكور وأبنائهم دون الإناث؟ نقول هذا فيه جو وليس فيه عدل ويجب تصحيح هذا. راجعت المحكمة قل إذا قتل الوارث المورث بطريق الخطأ كحادث السيارة فهل يحرم من الميراث؟ نقول نعم، هذا هو الذي عليه الكثير من أهل العلم، لأن هذا من باب سد الذرائع لئلا يكون تعجل ميراثه. ما حكم دخول المرأة للمسجد الحرام وعليها الدورة؟ نقول لا يجوز، يحرم عليها دخول الحرم وهي عليها الدورة. يقول أنا أديت العمرة وأريد أن أذهب للمدينة وأرجع من المدينة إلى مكة، هل لي أن آتي بعمرة؟ نقول نعم، تأتي محرما من أديار علي محرما بعمرة، وهذه العمرة مستحبة وفاضلة. كثير من الأسئلة سبقت الإجابة إليه، وبعضها خطوط أصحابها غير مقروءة. يقول وجدت ابنتي سلسلة ذهبية صغيرة أمام المنزل فأعلنت عنها بورقة في باب المسجد ولم يأتي لها أحد، فما الحكم؟ نقول يلزمك أن تعرفها سنة، هذا إذا لم تكن في مكة، وبعد السنة فإنك تستنفقها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك تدفع له قيمتها، وأما في مكة فلا يجوز أخذها إلا لمن يبحث عن صاحبها حتى يجده، ولو لم يجده إلا بعد عشرات السنين، لأن الله تعالى حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. كل إنسان عادته أن يصوم الاثنين والخميس عقب ما أفطر في الصباح تذكر أنه يوم صيامه فهل يتم؟ نقول نعم، وأطعمه الله وسقاه. ما حكم الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا لا يصلح، الإنسان يدعو الله تعالى بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويتوسل إلى الله تعالى بعمله الصالح كما جاء في قصة أصحاب الغار، ويطلب من بعض الصالحين الأحياء أن يدعو له، أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.